تبعي انت وفرحة عمري فيك وحدك مالك قلبي انت وحدك ما في شريك انت سروري وشبعي انت وفرحة عمري فيك وحدك مالك قلبي انت ما في شريك جواتي في شوق كبير انك نفسي ونبضي تصير جواتي وما تمرق من عمري لحظة إلا وفيها إنت إنت سروري وشبعي إلا وفرحة عمري فيك وحدك مالك قلبي إلا وحدك ما في شريك حبيبي عملت لك بين ضلوعي عرش منظف بدموعي حتى تملك يا يسوعي تستاهل عرشي اهديك شو طعمتها ايامي لو شلتك من قدامي صاحي ولا بمنامي فك يا حبيبي عملت لك بين ضلوعي عرش منظف بدموعي ما تمرق من عمري لحظة إلا وفيها مع بعض انت سروري وشبعي إلا وفرحة عمري فيك وحدك مالك قلبي إلا وحدك ما في شريك Bye.